ما بال عينيك منها الماء ينسكب كأنه من كلم مفرية سراب وفراء غرفية أثى خوارزها مشلشل ضيعته بينها الكتاب. أستحدث الركب عن أشياعهم خبرا أم راجع القلب من أطرابه طراب؟ من دمنة نسفت عنها الصبا سفوعا كما تنشر بعد الطية الكتب. سيلا من الدعس أغشته معالمها نكباء تسحب أعلاه فينسحب. لا بل هو الشوق من دار تخوناها مرا سحاب ومرا بارح تريب. يبدو لعينيك منها وهي مزمنة نوي ومستوقد بال ومحتضب إلى لوائح من أطلال أحوية كأنها خلل موشية قشوب. بجانب الزرق لم تطمس معالمها دوارج المور والأمطار والحقب. ديار ميت إدمي تساحفنا ولا يرى مثلها عجم ولا عرب. براقة الجيد واللبات واضحة كأنها ظبية أفضى بها لباب. بين النهار وبين الليل من عقيد على جوانبه الأصباط والهدب. عجزاء ممكورة خمصانة قلق عنها الوشاح وتم الجسم والقصب. زين الثياب وإن أثوابها استلبت على الحشية يوما زانها السلاب. تريك سنة وجه غير مقرفة ملساء ليس بها خال ولا ندب. إذا أخو لذة الدنيا تبطنها والبيت فوقهما بالليل محتجب. سافت بطيبة العرنين مارنها بالمسك والعنبر الهندي مختضب. تزداد للعين إبهاجا إذا سفرت وتحرج العين فيها حين تنتقب. لم يأو في شفتيها حوة لعاس وفي اللثات وفي أنيابها شناب. كحلاء في برج صفراء في نعاج كأنها فضة قد مسها ذهاب. والقرط في حرة الذفرى معلقة تباعد الحبل منه فهو يضطرب. تلك الفتاة التي علقتها عغضا إن الكريم وذا الإسلام يختلب. ليالي له يطبيني فأتبعه كأنني ضارب في غمرة اللعب. لا أحسب الدهر يبلي جدة أبدا ولا تقسم شعبا واحدا شعاب. زار الخيال لمي هاجعا لعبت به التنائف والمهرية النجوب. معرسا في بياض الصبح وقعته وسائر الليل إلا ذاك منجذب. أخا تنائف أغفى عند ساهمة بأخلق الدف من تصديرها جلب. تشكو الخشاشة ومجرى النسعتين كما أن المريض إلى عواده الوصيب. كأنها جمل وهم وما بقيت إلا النحيزة والألواح والعصب. لا تشتكى سقطة منها وقد رقصت بها المفاوز حتى ظهرها حديب. كأن راكبها يهوي بمنخرق من الجنوب إذا ما ركبها نصب. تخدي بمنخرق السربال منصليت مثل الحسام إذا أصحابه شحاب. والعيس من عاسج أو واسج خببا ينحزن من جانبيها وهي تنسليب. تصغي إذا شدها بالكور جانحة حتى إذا ما استوى في غرزها تثيب. وثب المسحج من عانات معقلة كأنه مستبان الشك أو جانب. يحدو نحائص أشباها محملجة ورق السرابيل في ألوانها خطب، له عليهن بالخلصاء مربعه، فالفودجات فجنبي واحف صخب، حتى إذا معمعان الصيف هب له، بأجة نش عنها الماء والرطب، وصوح البقل نآج تجيء به، ريح يمانية في مرها نكب، وأدرك المتبقى من ثميلته ومن ثمائلها واستنشئ الغراب. تنصبت حوله يوما تراقبه، سحر سماحيج في أحشائها قباب، حتى إذا اصفر قرن الشمس أو كربت أمسى وقد جد في حوبائه القراب، فراح منصلتا يحدو حلائله، أدنى تقاذفه التقريب والخباب، يعلو الحزون بها طورا ليتعبها، شبه الضرار فما يزري بها التعاب، كأنه معول يشكو بلابله إذا تنكب من أجوازها نكب، كأنه كلما ارفضت حزيقتها بالصلب من نهشه أكفالها كليب، كأنها إبل ينجو بها نفر من آخرين أغاروا غارة جلب، والهم عين أثال ما ينازعه من نفسه لسواها موردا أراب، فغلست وعمود الصبح منصدع عنها وسائره بالليل محتجب، عين مطحلبة الأرجاء طامية فيها الضفادع والحيتان تستخيب، يستلها جدول كالسيف منصليت بين الآشاء تسامى حوله العسوب، وبالشمائل من جلان مقتنص رذل الثياب خفي الشخص منزرب، معد زرق هدت قطبا مصدرة ملس المتون حداها الريش والعقب، كانت إذا ودقت أمثالهن له فبعضهن عن الألاف مشتعب، حتى إذا الوحش في أهضام موردها تغيبت رابها من خيفة الريب، فعرضت طلقا أعناقها فرقا ثم اطباها خرير الماء ينسكب، فأقبل الحقب والأكباد ناشزة فوق الشراسيف من أحشائها تجيب، حتى إذا زلجت عن كل حنجرة إلى الغليل ولم يقصعنه النغاب، رمى فأخطأ والأقدار غالبة فانصعن والويل هجيراه والحراب، يقعن بالسفح مما قد رأين به وقعا يكاد حصى المعزاء يلتهب، كأنهن خوافي أجدل قريم ولا ليسبقه بالأمعز الخراب، أذاك أمنمش بالوشي أكرعه مسفع الخد غاد ناشط شباب، تقيض الرمل حتى هز خلفته تروح البرد ما في عيشه رتب، ربلا وأرضا نفت عنه ذوائبه كواكب القيض حتى ماتت الشهوب، أمسى بوهبين مختارا لمربعه من ذي الفوارس تدعو أنفه الرباب، حتى إذا جعلته بين أظهرها من عجمة الرمل أثباج لها خباب، ضم الظلام على الوحشي شملته ورائح من نشاص الدلو منسكب، فبات ضيفا إلى أرطات مرتكم من الكثيب لها دفء ومحتجب، ميلاء من معدن الصيران قاصية أبعارهن على أهدافها كثب، وحائل من سفير الحول جائله حول الجراثيم في ألوانه شهاب، كأنما نفض الأحمال ذاوية على جوانبه الفرصاد والعناب، كأنه بيت عطار يضمنه لطائم المسك يحويها وتنتهب، إذا استهلت عليه غبية أرجت مرابض العين.